السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمال الحطب بين الكفر عن سبيل الله واتباع الهوى. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال لك عم الشيخ احنا هنصبر لامتى؟ بيمشي حاكم ظالم يجي ظالم يجي ظالم، طب وبعدين؟ النبي قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، سيكون بعدي اثر وامور تنكرونها، اي من اولياء الامور. قالوا كيف نصنع يا رسول الله؟ قال ادوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، وفي رواية اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هم يفعلون ما يفعلون، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤدي إلى أولياء الأمور مهما كانوا من الظلم والغشمة والجبروت، نؤدي حقهم علينا بالسمع والطاعة، وننتظر حتى نموت ثم نبعث ونكون بإذن الله تعالى نحن وإياكم اللهم أمين على الحوض مع رسول الله، فيأتي لنا رسول الله بحقنا من الله منهج الصبر إلى الممات. هذا دينكم، حمال الحطب بين الصبر عن سبيل الله واتباع الهوى. وأنا أخاطبكم جميعا فأقول: من كان عنده منكم شبه فليأتني، شبهة فيما يحدث الآن، فليأتني بإذن الله تعالى لأبين له الحق من الباطل والهدى من الضلال والشبهة من غير الشبهة. وإن كنت أعلم أن الكبر سيمنعكم، ولكن معذرة إلى ربكم ولعلكم تتقون. حمال الحطب بين الصبر عن سبيل الله واتباع الهوى. قال تعالى: استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما ربك بظلام للعبيد. حمال الحطب بين الصبر عن سبيل الله واتباع الهوى. وخرج صفوة حجاز ليقسم بالله كذبا أنه ما كان يعلم بوجود أسلحة في رابعة، وقال: لو علمت أن معهم حتى سكينة لما أكملت معهم. هو الذي هيجهم إلى المنصة، وهو الذي هيجهم إلى الحرس الجمهوري، على من يكذب هذا الغبي؟ قال: وقد صور هذا الكذاب من قبل على شاشات شبكة النت ومسدسه في جنبه. حمال الحطب بين الصبر عن سبيل الله واتباع الهوى. حمال الحطب الصادون عن سبيل الله، الرادون للحق والهدى، المفسدون في الأرض بعد إصلاحها. قد ملئت الشوارع والأزقة منكم ولا يجدي عليكم عملكم إلا الحسرة والندامة، فلقد كنتم تساقون إلى الميادين كقطيع الأنعام. والأنعام حتى لا يختلط عليكم الفهم، أي البهائم، لا أعزكم الله، وأنتم الآن مستخفون في بيوتكم، وبعضكم لا يخرج إلى الصلاة حتى صلاة الجمعة بشهود ثقات، خوفا على أنفسكم بعد أن اتضحت لكم الصورة وظهرت لأعينكم اللعبة بعد دهر من الجهد الجهيد منكم محاولة منكم للفهم. إذ الفهم نعمة وسلعة الله الغالية لا يرزقها الهمج الرعاع الذين ملئت منهم الميادين، ولا يرزقها المتكبر على الرسول المتبع لهواه. حمال الحطب بين الصبر عن سبيل الله واتباع الهوى. فالذي فيه خير مكنه الله من سماع الأدلة من الكتاب والسنة. حمال الحطب بين الصبر عن سبيل الله واتباع الهوى. إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، ويراها الجاهل وهي مدبرة، وحينئذ يبكي الدماء بدلا من الدموع. حمال الحطب بين الصبر عن سبيل الله واتباع الهوى. فهؤلاء فروا وتنصر بعضهم من بعض حتى يبكي آباء من ماتوا قربانا لهؤلاء الرموز الفاسدة، يبكون دما بدلا من الدموع. سبحان ربي العظيم والحمد لله على الهداية. حمال الحطب بين الصبر عن سبيل الله واتباع الهوى. وأختموا

كفوا أنفسهم، ما يحدث لهم من جراء التحذير والتبيين فشأنهم، وإنما خالفوا منهاج النبوة. ومنهاج النبوة قائم بين التحذير والتبيين. قال أبو جهل: يا محمد، هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن تشهد أن قد بلغت؟ فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حق ما اتبعتك. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: فأقبل علي أبو جهل فقال: والله إني لأعلم أن ما يقول حق. سبحان من جعل على القلوب حجابا مستورا. والله إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن بنو قصي قالوا فينا الحجاب فقلنا نعم، فقالوا فينا الندوة فقلنا نعم، فقالوا فينا اللواء فقلنا نعم، وقالوا فينا السقاية فقلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي، والله لا أفعل. فصده الكبر والحسد والهوى عن الهداية والإسلام. فإن الكبر واتباع الهوى يهويان بصاحبهما إلى الهلاك والضلال المبين، ويمنعانه من قبول الحق والهدى. أما الكبر فهو الذي منع إبليس الملعون من طاعة الله فلم يسجد لآدم عليه السلام، فكان الكبر سائقه إلى جهنم إلى أبد الآبدين. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ وقال: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين، أي من الأذلاء الهالكين. فالذي يتكبر على الحق بعد إذ جاءه ابتغاء العزة بالإثم يذله الله، كما قال تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقال سبحانه: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. وقال سبحانه على فرعون وقومه: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقوله سبحانه ظلما وعلوا، قال ابن كثير: أي ظلما من أنفسهم، سجية ملعونة، وعلوا أي استكبارا عن اتباع الحق. ولهذا قال: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة كفرهم واستكبارهم في إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة. لذلك قال تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فكل من صد الحق بعد إذ جاءه فهو مسبور، مبعد من الخير والهدى، ومسبورا أي مصروفا عن اتباع الحق والخير، جاحدا له. فصرح رب العزة جل وعلا أن فرعون يعلم أن موسى رسول الله وأن الآيات هي من عند الله جل وعلا. قال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: الجحود نفي ما في القلب إثباته، وإثبات ما في القلب نفيه. عكس للحقائق. يقال جحد جحودا وجحدا، قال عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وقال بآياتنا يجحدون، وقال ويجحد يختص بفعل ذلك. يقال رجل جحد شحيح قليل الخير يظهر الفقر، وأرض جحدة قليلة النبت. انتهى. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال ابن كثير في تفسيره: أي ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم دفعا. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي يزيد المدني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقي أبا جهل فصافحه، قال له رجل: ألا أراك تصافح هذا الصابئي، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل: والله إني لأعلم إنه لنبي، ولكن متى كنا لعبد مناف تبعا. وتلا أبو يزيد: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال أبو صالح: وقتاد يعلمون أنك رسول الله ويجحدون ذلك. وعليه فقد يقول الرجل الحق ويعلم المخاطبون أنه الحق ولا يتبعونه استكبارا وعنادا وهوى، فنعوذ بالله من الزيغ بعد الهدى. وعليه فإن الكبر مانع لأصحابه من اتباع الحق والهدى بعد أن استيقنته قلوبهم، فإذا كان ذلك كذلك جعل الله بينهم وبين الحق حجابا مستورا جزاء وفاقا. قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه أغطية وفي آذانهم وقرا. قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء القرآن جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا. قال قتادة وأبو زيد: هي الأكنة على القلوب، كما قال تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل، أي مانع حائل أن يصل إلينا مما تقول شيء. وقوله حجابا مستورا أي بمعنى ساتر، كميمون ومشؤوم بمعنى يامن وشاي، وقيل مستورا عن الأبصار فلا ترى، وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى. ثم ذكر ابن كثير رواه إمام أبو يعلى في مسنده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لما نزل قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، جاءت العوراء أم جميل حمالة الحطب زوجة أبي لهب، سميت بذلك لأنها كانت تسعى بين الناس بالإيذاء والنميمة، لا سيما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصد الناس عنهم، كما قال ابن عباس: جاءت العوراء أم جميل ولها والوله، جاءت تصرخ صريخا شديدا، جاءت العوراء أم جميل ولها والوله، جاءت تصرخ وفي يدها فهر، والفهر الحجر الذي يملأ كف اليد، وهي تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. قال أبو بكر رضي الله عنه: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر إلى جنبه، فقال أبو بكر: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك. فقال صلى الله عليه وسلم: لن تراني. وقرأ قرآنا اعتصم به منها، قال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هذا الذي قرأه صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت قولها مذمما أبينا تعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فجعلت الحمد ذما ودينه قلينا، أي أبغضنا دينه. ما ودعك ربك وما قلى، ودينه قلينا أي أبغضنا دينه وأمره عصينا. وهذا منها رغبة في صد الحق والدين وأمر الله والرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، فهي لم تبحث عن الحق، بل في قلبها ابتداء الرغبة العارمة القوية في رد قوله وأمره ودينه ودعوته، حتى ولو كانت دعوة الحق ولو كان دينه هو الحق المبين. وهكذا أهل الباطل والأهواء في كل زمان ومكان. فهذا منهج حمالة الحطب في رد الحق. وكانت قريش إنما تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم مذمما يسبونه، فهم لم يرتضوا بأن يكون محمدا محمودا في السماء والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: ألا تعجبون لما صرف الله عني من أذى قريش يسبون ويهجون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن كثير: قوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، جمع كنان وهو الغطاء الذي يغشى القلب، أي أن يفقهوه، أي لئلا يفقه القرآن. وفي آذانهم وقر وهو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعا ينفعهم ويهتدون به، سماعا يترتب عليه قبول. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى رحمه الله: فصل في السماع. أصل السماع الذي أمر الله به هو سماع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سماع فقه وقبول. ولهذا انقسم الناس فيه أربعة أصناف: صنف معرض ممتنع عن سماعه كالذين قال الله فيهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكل من صد عن سبيل الله بأن لغى في سماع الحق وحال بين الحق وبين المسلمين أن يسمعوه وبين الناس أن يفقهوه، فهو سائر على سيرة كفار قريش في سيرهم، وهو من المسلمين قطعا ولكنه سار بسيرهم. وصنف سمع الصوت ولم يفقه المعنى، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. إذ جعل الله على قلوبهم أكنة وجعل بينهم وبين الحق حجابا مستورا. وصنف فقهه ولكنه لم يقبل ولم يطع أمره، كاليهود الذين قال الله فيهم: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. تقول للشاب: هذا لا ينبغي وهذا لا يجوز، واتق الله، وتأتي له بالأدل ويخرج ويمشي من أمامك وقد اقتنع، إذ لا حجة عنده وأقر بالحق. ثم بعد ساعة تجده مع أهل الباطل غامسا يديه في لحم خنزير ودمه. سبحان ربي العظيم، هؤلاء يضحكون على أنفسهم. أنت ما عليك إلا البلاغ. قال فلو عملوا به لرحموا، ولكن لم يعملوا به فكان مغضوبا عليهم ملعونين، وهذا جزاء من عرف الحق ولم يتبعه. فهذا جزاء من عرف الحق فلم يتبعه وفقه كلام الرسول ولم يكن موافقا له بالإقرار تصديقا وعملا. الصنف الرابع الذين سمعوا سماع فقه وقبول، فهذا هو السماع المأمور به كما قال الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ومثله قوله: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فالبيان يعم كل من فقهه، والهدى والموعظة للمتقين. وقوله: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال ابن كثير في تفسيره: قوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم، لأن الكفار قد سمعوا قول رسول الله. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. سماع يترتب عليه الحجة، قل فلله الحجة البالغة. أما سماع الفهم فلا يؤتاه المستكبر وصاحب الهوى. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي كاليهود والمنافقين والمشركين، وهو من سماع الأذن. وهم لا يسمعون، أي لا يتدبرون ما سمعوا ولا يفكرون فيه، فهم بمنزلة من لم يسمع وأعرض عن الحق. لذلك نهى المؤمنين أن يكونوا مثلهم. فدلت الآية على أن قول المؤمن سمعت وأطعت لا فائدة فيه ما لم يظهر أثر ذلك عليه بامتثال فعله واجتناب ما نهي عنه. فإذا قصر في الأوامر فلم يأتها، واعتمد النواهي فاقتحمها، فأي سمع عنده وأي طاعة. وقوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، قيل أسمعهم الحجج والبراهين إسماع فهم. قلت ومن هنا يصرف المتكبر عن الهداية، لأنه أعرض عن الحق والهدى لما جاءه، فأضله الله جزاء وفاقا كما قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وهم يعلمون، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال الأصفهاني في المفردات: والكبر والتكبر والاستكبار معان تتقارب، فالكبر الحالة التي يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه، وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره. وأعظم التكبر التكبر على الله بالامتناع من قبول الحق والإذعان له بالعبادة. والكبرياء الترفع عن الانقياد للحق. والمتكبر المتكلف الذي يظهر من نفسه ما ليس له، وهو المتشبع بما لم يعط، وهذا هو المذموم. وعلى هذا ورد في القرآن، وهو كما قال تعالى: أبى واستكبر وقال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم قلتم. فجمع سبحانه بين الكبر والهوى في آية واحدة. قال الأصفهاني وقال تعالى: فيقول الضعفاء للذين استكبروا، أي يوم القيامة، فقابل سبحانه المستكبرين بالضعفاء تنبيها أن استكبارهم كان بما لهم من القوة من البدن والمال. وقال: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فنبه سبحانه بقوله: فاستكبروا على تكبرهم وإعجابهم بأنفسهم وتعظمهم عن الإصغاء إليه، ونبه بقوله وكانوا قوما مجرمين أن الذي حملهم على ذلك هو ما تقدم من جرمهم، وأن ذلك لم يكن شيئا حدث منهم بل كان ذلك دأبهم قبله. انتهى كلامه. هذا بالنسبة للكبر، عافانا الله وإياكم. أما الهوى فقال في المفردات: الهوى ميل النفس إلى الشهوة، ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة، وقيل سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وكل مصيبة وكل كارثة، فإنه هوى. وفي الآخرة إلى الهاوية، والهوي سقوط من علو إلى سفل. وقوله عز وجل: فأمه هاوية، قيل هو مثل قوله هوت أمه أي ثقلت، وقيل معناه مقره النار، والهاوية هي النار. وقيل وأفئدتهم هواء أي خالية. وقد عظم الله تعالى ذم اتباع الهوى فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، وقال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فإنما قاله بلفظ الجمع أي أهواءهم، تنبيها على أن لكل واحد هوى غير هوى الآخر، ثم هوى كل واحد لا يتناهى. فإذا اتباع أهوائهم نهاية الضلال والحيرة. وقال عز وجل: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وقال: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، أي حملته على اتباع الهوى، وقال: ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا، وقال: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، وقال: ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله، وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال الشاطبي كما في الاعتصام: العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة. وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. ألا ترى قول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده سبحانه، وهو الحق والهوى، وقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى. فجعل الأمر محصورا بين أمرين: اتباع الذكر واتباع الهوى، وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وهذه الآية مثل ما قبلها. وتأملوا هذه الآية فإنها صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه، وهدى الله هو القرآن والسنة. واتباع الهوى يعني أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأول، يقدمه على قول الله ورسوله، سواء كان الأمر والنهي تابعين بالنسبة إليه أو غير تابعين، وهو المجموع. ومن قدم هواه على هدى الله كان أضل الناس وهو يظن أنه على هدى. ولم يذكر الهوى في القرآن إلا في سياق الذم، لم يذكر ربنا سبحانه وتعالى لفظة الهوى في القرآن ولا في السنة إلا في سياق الذم، فكان الأمر دائرا بين الشرع والهوى. ثم قال الشاطبي: ولذلك سمي أهل الأهواء أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك من وراء هواهم يلوون عنق النصوص وينظرون إليها بعين الهوى والشهوة والكبر. قال: وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح العقليين، أي الذين يتعبدون بالعقل فيقولون ما استحسنه العقل استحسناه وأخذنا به، وما استقبحته عقولنا استقبحناه وتركناه، هكذا مطلقا بعيدا عن الكتاب والسنة. ومن مال إلى الفلاسفة وغيرهم ويدخل في غمارهم، من كان منهم يغشى السلاطين لنيل ما عندهم أو طلبا للرئاسة، فلا بد أن يميل مع الناس بهواهم ويتأول عليهم فيما أرادوا، كما هو في لعبة السياسة المعاصرة. وأتباع الهوى أهل الزيغ، وهم أصل الزيغ عن الصراط المستقيم. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال الشاطبي زيغ أي ميل عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله سيرا وراء الشهوة والهوى، فمن شأنهم أن يتركوا الواضح البين ويتبعوا المتشابه عكس ما عليه الحق في نفسه. ثم قال: فإن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ حيث أثبت لهم الزيغ أولا فزيغ بهم عن الحق. قلت كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. روى أبو داود في سننه في كتاب السنة من سننه، والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. قال الشاطبي: وذلك أن معنى هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بما سيكون في أمته من هذه الأهواء التي افترقوا عليها فيها إلى تلك الفرق، وأنه يكون فيهم أقوام تداخل تلك الأهواء قلوبهم حتى لا يمكن في العادة انفصالها عنهم، نعوذ بالله من الخذلان، وتوبتهم منها على حد ما يدخل أو ما يداخل داء الكلب جسم صاحبه، فلا يبقى من ذلك الجسم جزء من أجزائه ولا مفصل ولا غيرهما إلا دخله ذلك الداء أي ذلك المرض، وهو جريان لا يقبل العلاج ولا ينفع فيه الدواء. فكذلك صاحب الهوى إذا دخل قلبه وأشرب حبه لا تعمل فيه الموعظة ولا يقبل البرهان ولا يكترث بمن خالفه. وبيان ذلك أن داء الكلب فيه ما يشبه العدوى، فإن أصل الكلب واقع بالكلب، ثم إذا عض ذلك الكلب أحدا صار مثله ولم يقدر على الانفصال منه في الغالب إلا بالهلكة. فالكلب داء مرض يعرض للإنسان إذا عضه الكلب فيصيبه شبه الجنون ويمتنع من الماء حتى يموت عطشا. لذلك ما سمعنا بمرض لا يشفى بإذن الله الإنسان منه إلا بعد أن يأخذ 24 حقنة إلا عضت الكلب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فالكلب داء يعرض للإنسان إذا عضه الكلب فيصيبه شبه الجنون ويمتنع من الماء حتى يموت عطشا رغما عنه. قاله ابن الأثير في النهاية. قال الشاطبي: فكذلك المبتدع إذا أورد على أحد رأيه وإشكاله فقلما يسلم من غائلته. لذلك لا يجوز الاستماع لأهل الباطل. الأئمة كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم ويقولون الفتنة عظيمة والقلب مريض، فما بالكم بأناس فتحوا بيوتهم وقلوبهم وآذانهم وألقوا السمع وهم شهداء إلى دعاة الفتنة والتهييج يلقون بسمهم الدعوي في قلوبهم، فنسأل الله السلامة والعافية. فكذلك المبتدع إذا أراد أو إذا أورد على أحد رأيه وإشكاله فقل ما يسلم من غائلته، بل إما أن يقع معه في مذهبه ويصير من شيعته، وإما أن يثبت في قلبه شكا يطمع في الانفصال عنه فلا يقدر، لا يستطيع. وحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم تلك الأهواء دل على أن كل خارج عما هو عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما خرج باتباع الهوى عن الشرع. قلت ومن هنا نفهم ما قاله عطاء بن أبي رباح رحمه الله فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، أي أن شهوة العبد وهوى يدمران بقوتيهما ويمحوان العلم ويطمسان العقل ويغلبان التبيان والبيان، وهذا من أخطر ما يكون فاحذره رحمك الله. قال الشاطبي واعتبر ذلك بالمتقدمين من أهل الأهواء كمعبد الجهني وجهم وعمر بن عبيد وسواهما كغيلان، فإنهم كانوا حيث لقوا مطرودين من كل جهة، محجوبين عن كل لسان، مبعدين عن كل مسلم، ثم مع ذلك لم يزدادوا إلا تماديا في ضلالهم ومداومة على ما هم عليه. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء، غيلان ظلم وقطعت يده، ثم مر عليه رجل وغيلان ينكر القدر فقال له هذا هو القدر، قال خسئت، فمات على ما هو عليه من الضلال. وكذلك جهم وكلهم. وقال إن الشريعة موضوعة لإخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه، إن الشريعة موضوعة لإخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه، انتهى كلامه رحمه الله. قلت وعلى ضوء ما تقدم يعلم أن من أهم العوامل التي تؤدي بالعبد لعدم قبول الحق ورده إنما هي الكبر واتباع الهوى، وكذلك الأمية الدينية وهي الجهل بالعلوم الشرعية، ومن ثم عدم معرفة الحق من الباطل والسنة من البدعة والهدى من الضلال. أما الجهل بالعلوم الشرعية فقد فصلت القول فيه في خطبة عيد الفطر، وهي فتنة مصر بين دعاة العلم ودعاة الدم، فأغنى عن الإعادة هنا، فصارت العوامل ثلاثة: الاستكبار على الله بالامتناع من قبول الحق والإذعان له، وذلك بعد التيقن بأنه الحق كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، والجحود نكران الحق بعد التأكد منه. والمتكبر يعلم الحق ولا يتبعه، ويعلم الباطل ويتبعه، وإنما جره إلى ذلك هواه المتحكم فيه. وقد ربط جل وعلا بين الكبر واتباع الهوى فقال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. قال ابن رجب الحنبلي كما في تحقيق كلمة الإخلاص. وكذلك اتباع الهوى، هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله، ولذلك أطلق الشارع على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفر وشرك، كقتال المسلم ومن أتى حائضا ومن شرب الخمر في المرة الرابعة، وإن كان ذلك لا يخرجه من الملة بالكلية. ولذلك قال السلف كفر دون كفر وظلم دون ظلم. وقد ورد إطلاق الإله

وسموا التكفير الزعاف، إنما بثهم في أركان ومفاصل جسد الأمة أفعة ناعمة الملمس، حسنة المنطق، معسولة الكلام، قطب الضلال والهلاك، المدعو سيد قطب عليه من الله ما يستحق. وإن الخراب العام الذي دب في جسد مصر حفظها الله ورعاه من التذبيح والتقتيل والتحريق والترويع والإفساد العظيم إنما هو من هذا المنهج الدموي الرهيب، وذلك لأنه كفر الدول والمجتمعات الإسلامية كلها حكاما ومحكومين، حكومة وشعبا، ثم أقام على هذا الأصل الخبيث الضال لوازمه من استباحة الدماء والأموال، فالأمة كلها عنده في حالة ردة كاملة كبرى بعد الإسلام. ومن ثم فعلى هذا الأصل فلا حرج على من يقتل أبناءه وينهب أمواله ويحرق أصولها وبناءها، وهذا المعتقد هو الذي يتدين به أعضاء الإرهاب الدموي في سيناء والعريش ورفح وبقية الأقطار المصرية حفظها الله. وخطورة ذلك في أنهم لن يرجعوا عما هم فيه، إذ كيف يرجعون عن شيء يعتقدون أنه سيدخلهم الجنة؟ ومن هنا يعلم العالم الإسلامي بل العالم أجمع خطورة الابتداع في الدين وفساد المعتقد المنحرف الانحراف المبين. وهذا ما قاله قتلة جنود رفح 26 رحمهم الله، حيث أنزلوهم من السيارة وقتلوهم بعد أن قالوا لهم في وجوههم أنتم كفرة، فقتلوهم تقتيلا، فأقاموا إرهابهم ودمويتهم على الكتاب والسنة. أي سنة وأي كتاب؟ إنه سيد قطب ومنهج سيد قطب، هذا الرجل الذي خرج المارد على قناته قناة النقمة ليقول أنا أتقرب إلى الله بحبي لسيد قطب، هذا الكذاب الأشر وهو يعلم أنه يستمع إليه ملايين، فاطلبوا دية هؤلاء من هؤلاء. هؤلاء إرهابيون قويت شوكتهم بالتصريحات المتتالية تترى من رموز المعتصمين في ميدان الضلال والهلاك والزيغ والهوى والاستكبار، ميدان رابعة، حتى صرح بعضهم على المنصة بقوله أمام الملايين لابد أن ننشئ في سيناء مجلس حرب، وقد كان وعليه. فهؤلاء يعملون ببركة فتاوى شيوخ الفتنة والضلال الذين كانوا مجتمعين في الميدان، والله المستعان عليه التكلان. فلقد شهد هذا الأسبوع ابتداء من يوم الجمعة الماضية أحداثا دامية في غاية الدموية، ابتداء مما حدث من السطو المسلح على قسم الأزبكية في محيط ميدان رمسيس، وقد شوهد ذلك بالصوت والصور، ثم ما حدث من تحريق مبنى المقاولين العرب، وما حدث من إطلاق النار من أعضاء الجماعات الإرهابية على أفراد الشرطة والجيش من مئذنة مسجد الفتح في رمسيس، وما حدث من المجزرة البشعة لأفراد الشرطة من الضباط والجنود في قسم كرداس، وهذا التمثيل والإرهاب المفرط لطاقم القسم رحمهم الله وتقبلهم عنده اللهم آمين، ثم إعلانهم بانفصال كرداس عن مصر لتكون مركزا للإرهاب كما هو حال سيناء، تصاعدت نبرة التحدي. فلا يصلح مع هؤلاء إلا ما نص عليه الله سبحانه وتعالى وسيأتي. ثم ما حدث من تكملة منظومة حرق المنشآت الحكومية والكنائس الذي وصل عددها إلى 60 كنيسة لتأجيج نار الفتنة الطائفية حتى تتدخل الدول الكبرى ويدخل حلف الناتو ليهلك العباد والبلاد بشعم المخالفة ومنهج التفكير التكفير الدموي القطبي. وما حدث من تفجير نقط التفتيش على الطرق السريعة وما تبع ذلك من قتل بعض أفراد الشرطة كما في طريق الإسماعيلية الصحراوي، وما حدث في العريش من ضرب أكثر من مقر حكومي وقتل بعض أفراد الجيش والشرطة، ثم ما حدث في رفح من إعدام 26 جنديا من جنود الشرطة من الأمن المركزي بنفس الطريقة التي أعدم بها من قبل الإسرائيليون بعض المصريين، حيث قيدوا أيديهم خلف ظهورهم ثم أناموهم على بطونهم ثم أطلقوا الرصاص في رؤوسهم. ثم ما حدث في أسوان مشابها لما حدث في كرداسة وغير ذلك من أعمال العنف والإرهاب والتي قام بها مجموعة من بلدان مختلفة على رأسها مصر وسوريا وفلسطين والسودان وكوريا وأفغانستان، ليعلم العالم علم اليقين أن من قام بهذه العمليات ينتمون إلى التنظيم العالمي المسمى بالقاعدة والذي يتولى كبره اليوم أيمن الظواهري، وقد بينت لكم من قبل أنه تشرب كتب سيد قطب تشريبة في قلبه وهو متأثر به تأثيرا شديدا، والذي تم بقيادة رموز الإخوان الذين صرحوا مرارا أن مصر ستتحول إلى بحار من الدماء، وقد كان مصداقا لتصريحاتهم ولإقامة الحجة عليه، وكل ذلك إنما كان لإثارة الذعر والفوضى والرعب في أنحاء البلاد حفظها الله من كيد الكائدين. على زعمهم كان كردة فعل على الحكومة المصرية كما لما قامت حفظها الله ورعاها وسدد خطاها على الحق لما قامت من ضبط وقتل الكثير من أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الدموي الغاشم الغشور. أولياء الأمور يتركون الإرهابيين يعصون في الأرض فسادا ويقتلون المسلمين الأبرياء المعصومين في دمائهم ويفسدون في الأرض بعد إصلاحها ثم يتركون، فإن تعاملت معهم قوات الأمن قالوا على قوات الأمن كذا وكذا، ما هذا العبث وما هذا الجنون وما هذا السفه؟ قال الذي يفسد في الأرض بعد إصلاحها ويسعى في البلاد والعباد جاهدا لهدم الدولة برمتها، فتورط جميعهم في قتل المصريين المحرضين والمحرضين بالتسبيب والمباشرة، وكانوا جميعهم محاربين على الله ورسوله والمسلمين، وصدق عليهم قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أي أن عقوبة هؤلاء جميعهم الإعدام بلا تردد أو تذبذب في اتخاذ القرار وإقامة القصاص. أشهد به أمام الله اللهم بلغ، أي أن عقوبة هؤلاء جميعهم الإعدام بلا تردد أو تذبذب في اتخاذ القرار وإقامة القصاص جزاء وفاق، حتى تستقيم أمور المسلمين ويأمن الجميع على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ويحيى الجميع حياتهم كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القتل حياة، عندما يعلم القاتل أنه سيقتل لن يجرؤ على أن يقتل إنسانا. ولقد احتدت نبرة هؤلاء الخونة في تهديداتهم للحكومة المصرية حفظها الله لما أخذوه من وعود شديدة من أمريكا وإيران ومن شابهها ليؤلبون هؤلاء على مصر. ألا لعنة الله على الخائنين. وعلى ضوئه فقد ثبت ما فصلته من قبل في تقرير هذه الحقيقة من دموية الإخوان المسلمين وغدرهم وخيانتهم في خطبة الإخوان المسلمون الجماعة الأم للإرهاب، حيث عرضت فيها التاريخ الأسود لهؤلاء الخونة في التخريب والإفساد والاغتيال، واستنبطت على ضوء ما كان منهم من قبل ما يحدث في الجملة في هذه الأيام من هؤلاء الشياطين المتاجرين بالدين، وقد كان ما كان من الدموية والله المستعان عليه التكلان. وقد ظهر من خلال هذه الدموية البشعة حقيقة هؤلاء المجرمين الإرهابيين حقا، وأنهم لو قدر الله العزيز الحكيم أن يستمروا في الحكم لتحولت مصر إلى مركز كبير للقاعدة في سيناء وغيرها من المحافظات. فنحمد الله عز وجل على السلامة والعافية، وإن حدث ما حدث فإنما حدث قليل قليل بالنسبة لما كان مخططا لخراب مصر كلها. ثم أحبطت قوات الأمن هذا الخراب، فنشكر الله ابتداء ثم قوات الأمن المصرية حفظهم الله على ما قاموا به من جهود مضنية كبيرة عظيمة في إحباط ذلك. وتأمل فيما حدث من قوات الشرطة وهي في عملها من توصيل من قامت بضبطه متلبسا لإيصاله إلى السجون، ثم يعترضها مجموعات تريد تهريب من معهم من المسجونين المرحلين، فأدى ذلك إلى أن تعاملت معهم قوات الأمن فقتل ما يقرب من 40 منهم، أو أنهم حاولوا الهرب أو غير ذلك، أيا كان الأمر. ثم خرج حزب الزور التلفي المدعو بحزب النور السلفي ليستنكر ويدين ويبين أن هذه جريمة ضد الإنسانية، قال فيخرج ليهيج المهيجين أصلا على قوات الأمن والجيش، وما كان ذلك من هذا الحزب إلا شكلا صريحا من أشكال الخروج على الحاكم والدولة وسلطاتها، ليثبت هذا الحزب الفاسد أنه من الإخوان وإليهم، وإن ادعى غير ذلك كما قال الإمام عبيد الله الغلبي فيما رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. وروى عن الأوزاعي الإمام قال: من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. وأيا كان سياق ما حدث فما قامت به قوات الأمن أمر وقائي اضطرت إليه، ولقد قتل خالد بن الوليد رضي الله عنه قرية كاملة لما دعاها إلى الإسلام، فقالوا جميعا صبعنا، وهم يريدون أسلمنا، لأن قريش سمت نبينا صلى الله عليه وسلم بالصابعين، فقتلهم جميعا. فما عاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زاد على أن تبرأ من هذا الخطأ الذي فعله خالد، فقتل خالد قرية كاملة ابتغاء مرضات الله. فيترك حزب الزور التلفي أصل الموضوع وهو دموية هؤلاء المجرمين المسجونين المرحلين الذين يسعون في الأرض فسادا، وهذا هو جادة المسألة وأصلها، ثم يتمسك ببنيات الطريق ويتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ثم يستدل لهؤلاء الإرهابيين بأنهم قاموا بهذه العمليات كردة فعل لما حدث لهم في رابعة والنهضة. ما هذا؟ شخصان يتعاركان أم شخص ودولة؟ وهل ما حدث في الميدانين إلا ردة فعل لضرب النار الذي بدأه المعتصمون على رجال الأمن؟ لقد أثبت هذا الحزب أنه إخواني الفكر والمعتقد، لأنه بتصريحاته هذه يقوي هؤلاء الإرهابيين ويدعوهم بشكل ضمني إلى استمرار ما هم عليه وإن لم يقصد ذلك. وقد قتل الحجاج بن يوسف الثقفي في في رواية 140,000 وفي رواية 130,000. فلما كان ذلك كذلك اشتكى المسلمون الصحابة ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم، فقال أنس كما في صحيح البخاري: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم. قتل ماذا؟ 140,000. وقال لهم الصحابة: اصبروا 140,000 في زمن بالنسبة والتناسب 140 اليوم تعادل الملايين. فقال لهم اصبروا، قال لهم اصبروا، فانظر تقلل الدماء في قلوب المهيجين كيف تحضر الشرطة 37 رجلا. سبحان ربي العظيم، هل من عادة الشرطة أن تزير في الشوارع بما معها من الآلاف والأسلحة فتقتل المسلمين تقتيلا بدون سبب؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فأين منهج الصبر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال لك عم الشيخ احنا نصبر لامتى؟ بيمشي حاكم ظالم يجي ظالم يجي ظالم، طب وبعدين؟ النبي قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، سيكون بعدي اثر وامور تنكرونها، اي من اولياء الامور. قالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: ادوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، وفي رواية: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هم يفعلون ما يفعلون، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤدي إلى أولياء الأمور مهما كانوا من الظلم والغشمة والجبروت، نؤدي حقهم علينا بالسمع والطاعة، وننتظر حتى نموت ثم نبعث ونكون بإذن الله تعالى نحن وإياكم اللهم أمين على الحوض مع رسول الله، فيأتي لنا رسول الله بحقنا من الله. منهج الصبر إلى الممات، هذا دينكم. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، صبر لا حدود له إلى أن تموتوا، هذا منهج الحق. وما كان ذلك كذلك على أقل تقدير من هذا الحزب إلا لعدم فقهه ووعي رجال هذا الحزب البدعي الجهول. قد أصبح واضحا جليا بلا شك ولا تردد أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة تضم عصبة من المجرمين الخونة الدمويين، وأنهم تجار يتاجرون بالكتاب والسنة، يقتلون باسم الله واسم الرسول ليشتروا بهما ثمنا قليلا من متاع الدنيا والسياسة العفنة غير الشرعية. كما أنه أصبح جليا لكل ذي عقل بصير أن هؤلاء الذين لا يزالون يتعاطفون مع الإخوان ويسعون في هواهم حالهم حال إحدى رجلين: إما رجل متكبر يرد الحق بهواه فجمع بين جحود الحق واتباع الهوى، وإما رجل جهول يقطعه الجهل تقطيعا قد نسب إلى الهمج الرعاع الذين تشعل بهم الفتن في كل زمان ومكان. فإنه عندما تمكنت القوات الأمنية من رموز الإخوان الهاربين الذين ورطوا الهمج الرعاع وأرادوا الفرار فمكن الله منهم، جعل بعضهم يتنصر من بعض ويتبرأ من بعض، فقال مرشدهم: إن الأسلحة التي كانت في ميدان رابعة والنهضة، وهذا منه تأكيد بأن الميدان كان فيه من الأسلحة، إن الأسلحة التي كانت في ميدان رابعة والنهضة المسؤول عنها البلتاجي، ولو مسك الأخير وإن شاء الله سيكون لتبرأ هو بدوره من ذلك، وهكذا دوالي. وخرج صفوة حجاز ليقسم بالله كذبا، هؤلاء الناس قد قطعهم الغباء، يقسم بالله وقد أذيع جزء من تحقيقات يقسم بالله وله أكثر مقاطع عديدة يسجل ومسجل فيه فيها ما كان يقول من قبل، فيقسم بالله أنه ما قال هذا، وأنه ليس من الإخوان، وأنه يتبرأ منهم، وأنه يلعنهم، وأنه كذا وكذا وكذا. حتى أضحك علينا الناس على كل القنوات يقولون يقولوا الصدق حتى يحترمه الناس. المعلوم حتى على عرف جماعات الإرهاب على مر عصور الأزمان، رموزهم تثبت، يموتون بجانب رجالهم ليثبتوهم على ما هم فيه من الإرهاب. فهؤلاء فروا وتنصل بعضهم من بعض، حتى يبكي آباء من ماتوا قربانا لهؤلاء الرموز الفاسدة، يبكون دما بدلا من الدموع. سبحان ربي العظيم، والحمد لله على الهداية. إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، ويراها الجاهل وهي مدبرة، فحينئذ يبكي الدماء بدلا من الدموع. وخرج صفوة حجاز ليقسم بالله كذبا أنه ما كان يعلم بوجود أسلحة في رابعة، وقال لو علمت أن معهم حتى سكينة لما أكملت معهم. هو الذي هيجهم إلى المنصة، وهو الذي هيجهم إلى الحرس الجمهوري، على من يكذب هذا الغبي؟ قال وقد صور هذا الكذاب من قبل على شاشات شبكة النت ومسدسه في جنبه. قال تعالى استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه، وما ربك بظلام للعبيد. ولو تأمل هؤلاء المغرر بهم في هذه التصريحات لنفضوا أيديهم منهم، ولصانوا دماءهم وحريتهم. غير أنه منهج أبي جهل في جحود الحق، ومنهج حمالة الحطب في رد الهدى بالتشويش عليه، عندما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصريخها وعويلها لتسبه وتقول مزمما أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا، لا لشيء من حجة أو برهان أو معقول، بل للكبر والهوى المصبوغ بالجهل الذريع. وقد ابتليت في الجمعة الماضية في أثناء الخطبة بحمالة للحطب، صليتة اللسان، جهولة من الحجة والبيان، حليفة للإخوان، فأصابها الجنون والخذلان، وهي تريد أن تحدث فتنة حتى يقوم الناس علي متظاهرين في المسجد. فخذلها الله ومشت بعارها وخذلانها لتقف على باب المسجد وتصرخ صريخا وكأني قد قتلت زوجها أو أبيها، وصارت تسبني وتصفني بأنني شيطان. ولو كنت شيطانا فالباطل أقول، والباطل لا قدم له ولا ساق يقوم عليه، فلما لا تريدون أن أخوض في الباطل؟ دعوني وباطلي، دعوني وإجرامي، فلما هذا العويل والصريخ؟ وإن كنت أقول الحق فلماذا تصدين وأمثالك عن الهدى؟ فأبلغي من ورائك أن الحق أبلج والباطل لجلج، وستجدين إن شاء الله في مكتبة المسجد معجما يفسر لك الخطبة حتى تفهمي ما أقول، لتحسن التبليغ لمن أرسلك، فإنما أوتيتم من قبل جهلكم المنقوص بعلوم الشريعة. ثم أوجه كلمتي لبني حمالة الحطب الذين هددونني قبل خطبة عيد الفطر حتى لا أخطب في منظومة بني حمالة الحطب في الصد عن سبيل الله ورد الهدى والحق. حمال الحطب بين الصد عن سبيل الله واتباع الهوى. فلما علموا أني لست بمنتهي أفسدوا على المسلمين جهاد الصوت، مما أدى إلى انصراف معظم الناس. ثم تداركنا الأمر ومرت الخطبة والحمد لله حيث قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالذي فيه خير مكنه الله من سماع الأدلة من الكتاب والسنة. قال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب أي أم جميل، قال ابن العربي العوراء أم قبيح، وكانت عوراء حمالة الحطب. قال ابن عباس والمجاهد وقتادة والسدي كانت تمشي بين الناس بالنميمة تقول العرب فلان يحطب على فلان إذا ورش عليه. قال الشاعر: إن بني الأدرم حمال الحطب هم الوشاة في الرضا وفي الغضب، عليهم اللعنة تترى والحرب. وقال سعيد بن جبير: حمالة الحطب حمالة الخطايا والذنوب، من قولهم فلان يحتطب على ظهره، وكانت تحمل الحطب والشوك وتلقيه في طريق المسلمين الصحابة ابتغاء الفتنة وابتغاء الإيذاء لهم. حمال الحطب الصادون عن سبيل الله، الرادون للحق والهدى، المفسدون في الأرض بعد إصلاحها، قد ملئت الشوارع والأزقة منكم ولا يجدي عليكم عملكم إلا الحسرة والندامة، فلقد كنتم تساقون إلى الميادين كقطيع الأنعام. والأنعام حتى لا يختلط عليكم الفهم أي البهائم، لا أعزكم الله، وأنتم الآن مستخفون في بيوتكم، وبعضكم لا يخرج إلى الصلاة حتى صلاة الجمعة بشهود ثقال خوفا على أنفسكم بعد أن اتضحت لكم الصورة وظهرت لأعينكم اللعبة بعد دهر من الجهد الجهيد منكم محاولة منكم للفهم. إذ الفهم نعمة وسلعة الله الغالية لا يرزقها الهمج الرعاع الذين ملئت منهم الميادين، ولا يرزقها المتكبر على الرسول المتبع لهواه، لأنه لا يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون. فإذا كان ذلك كذلك فلم يستوون، فإني قد فتحت لكم باب المسجد لترجعوا إلى رشدكم وتتوبوا مما صدر منكم ابتداء في حق أنفسكم، ثم في صدكم عن الحق وسيركم بسير أبي جهل في رده للحق وعدم قبوله استكبارا ومنهج حمالة الحطب. فأنتم عندي جهولون، وهذا مني ثناء عليكم، فلم أقل مبتدعون. وفرق عظيم بين الجاهل الجهول وبين المبتدع، فرق عظيم بين المبتدع الذي لا مكان له في المسجد هذا بإذن الله السني، وبين الجهول المتكبر صاحب الهوى الذي جمع بين السوءات الثلاث، فهذا أقرب إلى التوبة والرجوع بإذن الله تعالى. وأنا أخاطبكم جميعا فأقول: من كان عنده منكم شبه فليأتني، شبهة فيما يحدث الآن، فليأتني بإذن الله تعالى لأبين له الحق من الباطل والهدى من الضلال والشبهة من غير الشبهة. وإن كنت أعلم أن الكبر سيمنعكم، ولكن معذرة إلى ربكم ولعلكم تتقون. ومما أردت التنويه عليه أيضا أن من المفاسد العظام التي غرزها الإخوان المسلمون في نفوس المصريين الغيظ الدفين والتربص المكين على كل صاحب لحية، حتى توعد شعبنا الطيبون هداهم الله لإخوانهم الملتحين ممن يبغض الإخوان أعظم بغضا من هذا الشعب. إذ لا فرق عند هؤلاء الطيبين بين لحية سني ولحية إخواني حزبي إرهابي، وأنا لا ألومهم، فكل ما حولهم يدفعهم دفعا إلى ذلك، وهذه هي الفتنة حقا والكرب فعلا ثبتنا الله وإياكم. وقد قال رب العزة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر. وعليهم فلا يجوز لأحد أن يسعى إلى حلق لحيته، وليستعن بالله ولا يعجز، وليحسن الظن بربه، وليعلم أيضا أن حلق اللحية يثير حوله الشكوك والظنون. ثم إن جل الإخوان بدون لحى، فاثبت ثبتك الله وليسعك بيتك إن استطعت إلى ذلك سبيلا. ولربما كان من الحكمة لمن ادخر لأهله بعض المال أن يمكث في بيته هذه الأيام ولا ينزل حتى للعمل، والله يتولى عباده الصالحين. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا، وقال: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وقال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأختم خطبتي هذه بسؤال تسأله لنفسك: هل خرج قيادي واحد من الإخوان يستنكر ما يحدث من الإرهاب ويأمر هؤلاء بالرجوع إلى رشدهم ويذكرهم بحق الله والمسلمين والوطن عليه وبحرمة إسالة الدماء وانتهاك الأموال وحرق الكنائس والمنشآت الحكومية والبيوت؟ هل خرج واحد قيادي رمز واحد حتى كتب على صفحات النت من التويتر أو الفيسبوك أو اليوتيوب؟ هل فعلوا؟ هل فعلوا؟ هل فعل أحد منهم هذا؟ أو يقول إن الإخوان بريئون من هذه الدموية؟ فإذا لم يخرج أحد منهم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم وأن الأمر برمته راجع إليهم. الله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأجب سؤلنا، وتعلم ما عندنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والابتداع، إنك على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله.